محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 700 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونحن ما زلنا في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبة والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الحديث متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه. الحديث الأول وهو من الأحاديث المتفق عليها، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة إلى آخره. هذا الحديث دل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبلغنا حكما من أحكام الشرع أمرا أو نهيا لا يبلغنا هذا الحكم اجتهادا من عنده، لا يسرع حكما يلزمنا به من عنده، وإنما هو فيما يذكر لنا من ذلك يبلغنا قرار الله ويبلغنا حكم الله عز وجل. والدليل على ذلك كلمة أمرت. أمرت أي إياكم أن تتصوروا أنني أنا المشرع وأنا الآمر والناهي، أنا مبلغ، وبأمر الله أمركم وبحكم الله أقضي فيما بينكم. ولذلك نحن لا نحب استعمال كلمة المشرع نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، وإنما رسول الله مبلغ كما يقول عن نفسه. نعم. فلماذا أمر رسول الله؟ وطبعا لن يكون الأمر إلا الله. نعم، لماذا أمر؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا أيها الأخوة ينبغي أن نلاحظ أمرا دقيقا. كان من الممكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. لكنه عدل عن كلمة أقتل إلى كلمة أقاتل، ولذلك دلالته فرق كبير بينهما. لو قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لكان معنى ذلك أمرت أن أواجه الناس بهذا الأمر، أطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن لم يطيعوا يجب أن نقتلهم وإن كانوا مسالمين وإن لم يكونوا مقاتلين. هذا هو معنى الحديث فيما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس، لكنه قال أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل على وزن أفاعل، فاعل يفاعل مفاعلة. علماء اللغة العربية يقولون هذا الوزن يأتي للمشاركة، للمشاركة. قاتلت فلانا يعني جابه هذا وجابه ذاك بالقتال، فكان كل منهما مدافعا عن نفسه ومقاتلا لصاحبه. كلمة مقاتل بهذا المعنى، مثلا لعبت فلانا كذا، اللعب من الطرفين، قاتلت اللص يعني لما رأيته مقبلا إلي يريد بي شرا أقبلت إليه فقاتلني وقاتلته. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، دل ذلك على معنى آخر، أي أنا آمره بأن يؤمنوا أن لا إله إلا الله وأن يقروا بهذا الإيمان بألسنتهم وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم رفضوا وقاوموني بسبب هذه الملاحقة ووقفوا في وجهي ورفضوا أن أبلغهم رسالات ربي، فأنا أواجه مقاومتهم هذه بمقاومة مثلها. إن قاتلوني سأقاتلهم، إن بادروني بالقتال من أجل أنني أبلغهم رسالات الله، بادروني بمنعيني من إبلاغ رسالات الله بإسكات عن هذا الأمر، فأنا مأمور بأن أواجههم بالمقاتلة. هذا معنى كلام رسول الله عندما عدل عن كلمة أقتل إلى كلمة أقاتل. يعني في هذه الحالة المشركون أو الكافرون الجاحدون هم بصدد المقاتلة، بصدد التوجه إلى رسول الله وإلى المسلمين بالشر. أي أسكت لهم؟ لا أسكت، أمرت أن أواجه عدوانهم بعدوان مثله أو بالمقاومة، لا يسمى هذا عدوانا. وهذا الكلام نظيره تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية عندما أرسل المشركون رسلهم يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة وقد جاء معتمرا لم يأتي مقاتلا مع سلة كبيرة من أصحابه. نعم، قال فيما قال إسماعيل بن عمر أحد المشركين، قال أخبر قومك عن المشركين أن الطرفين قد منعوا من القتال وإهراق الدماء وما إلى ذلك، فما الذي يمنعهم من أن يجموا يستريحوا من هذا القتال ونضع السيوف جانبا ونغمدها ويسالم بعضنا الآخر واتركوني أنا للدعوة المسالمة؟ ثم قال رسول الله لهم فإنهم أمروا، يعني أمروا المسالمة، أنا أدعو إلى المسالمة إلى المعادمة إلى أن يجم كل طرف يعني يستريح من وعثاء هذه السلسلة من الغزوات. لكن إنهم أبوا، ماذا تعني كلمة أبوا؟ يعني أروي الكتاب، فلأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفته. لاحظوا ماذا قال؟ فلأقاتلنهم، ما قال فلأقتلنهم. يعني إذا أرادوا وأصروا أن يواجهوني بالقتال لا يريدون أن يغمدوا سيوفهم، أفأسلمهم وأقولهم تعالوا فافعلوا ما شئتم وسأكتب عن الدعوة؟ سأسكت عن الدعوة؟ لا، لأقاتلنهم على أمر هذا. ما هو أمر رسول الله؟ تبليغ الدعوة، بيان الحق، دعوة إلى الإسلام. اليوم إلى السلم، كل منا يؤمن سيفا، ولا أقول لكم تعالوا إن لم تؤمنوا أقتلكم، لا، نعم، تركونا نأتي إلى الحق إلى مكة، نعتمر ونرجع، نعلن هذا السلم. فإن أبعوا يلا، إذن أنا ماذا أصنع؟ والله للدفاع، للقتال. لاحظوا هذا مع الله صلى الله عليه وسلم يدعو للحكيم، ولكنه يقول إن أبوا إلى القيام أجل فسوف أواجههم، لأن الله أمر الله سبحانه وتعالى. نرجو الفقهاء كالحنفية والمات والتي إلى أن الجهاد اقتراه الله عز وجل إنما شرع لدرء الحرابة، الوقوف في وجه من يريدون أن يحاربوا المسلمين. من أجل هذا شرع الله القتال. والحراب تكون أنواع، منها أن نذهب إلى بلدة، إلى مدينة، إلى دولة، ندعوهم إلى الله، نعرفهم على دين الله، فتحمر أعينهم ويجادلوننا بالصد والرد والمنع، يحاولون أن يكمموا أفواهنا ويمنعوننا من أن نبلغ رسالات الله. هنا ماذا نصنع؟ حالة من حالات الحراب، نقول لهم لا بد أن نبلغ رسالات الله، ولكم أن تؤمنوا ولا تؤمنوا، لكن أن نبلغ لا بد أن نبلغ. سنسكتكم طيب إذا سنقاتلكم، هكذا نقول، لأنهم محاربون. هذا لون من ألوان الحراب. لون آخر من ألوان الحراب أن يتسرب عدو إلى دار من دور الإسلام ويحتلها، كما هو الحال الآن. هذه حراب غير مقنعة، حراب مكشوفة، نواجههم بالجهاد. لون ثاني، لون ثالث من ألوان الحراب، بلغنا من خلال نعم استخباراتنا، والمسلمون منذ صدر الإسلام كانوا يعتمدون على استخباراتهم الدقيقة، بلغنا من خلال استخباراتنا أن عدوي لنا يمينا شمالا شرقا غربا يهيئ خطة لقتالنا، يهيئ خطة ليباغتنا بقتال. هو لم يبدأ بعد لكن يخطط، ربما يحتاج الأمر إلى 6 أشهر أو أكثر أو أقل. إذا علمنا ذلك، هذا لون ثالث من ألوان الحرابة، ينبغي أن نبادئهم ولا ننتظر حتى يبدأونا، لأنهم محاربون. قد يقول قائل لم يبدأوا بعد، لا يزالون في بلادهم، لا، بمجرد أن نبدأوا برسم الخطة أصبح اسمهم محاربين. واضح؟ هذه الحالات الثلاث هي حالات الحرابة، من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله. هذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء وهم هؤلاء الأئمة. الإمام الشافعي له رأيان، رأي يوافق فيه هؤلاء الأئمة، الرأي الثاني وعليه الأصحاب أن الجهاد إنما شرع للكفر لا للحرابة، فنحن نلاحق الكافرين لكفرهم لا لحرابتهم. ويبدو والله أعلم أن الحجة إلى جانب الجمهور وليست إلى جانب هذا الرأي الثاني من رأي الإمام الشافعي. لماذا؟ أولا لهذه الكلمة، والإمام الشافعي نفسه يلفت نظرنا إلى الفرق بين كلمة أمرت أن أقاتل وأقتل. ليست المقاتلة من القتل بسبيل، هكذا يقول، القتل شيء والمقاتلة شيء آخر. نعم. ثم الأدلة الكثيرة الكثيرة الأخرى، ننظر إلى هذا الموضوع، ينبغي أن نوضحه، لأن هنالك من يحاول أن يعني يزود صفحة التاريخ الإسلامي باتهامات باطلة. المسلمون كانوا إرهابيين، المسلمون كانوا وحوش ضارين، المسلمون كانوا، المسلمون فتحوا البلاد بالدم بالسيف إلى آخر ما هنالك، في حين أن الأمر ليس كذلك. نعم، ينبغي أن نعلم الأمر. عندما كان رسول الله في مكة طبعا لم يكن هنالك قتال، فلما هاجر إلى المدينة المنورة أعلن الله عز وجل شرعة القتال بقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يقاتلون، إذن ينبغي أن يقفوا في وجوه المقاتلين. قبل ذلك ما كان شيء اسمه قتال. هل تحول الأمر فيما بعد إلى حالة بدأ المسلمون فيها المشركين القتال ولو كان المشركون آمنين مطمئنين غير مخططين للقتال؟ أبدا ما حصل هذا. وعندما ننظر إلى الآيات التي تنزلت في الجهاد في أواخر حياة رسول الله، مثل الآيات التي نزلت في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة المائدة، نجدها كلها توجه القتال عند حالة الاعتداء. مثلا يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في سورة التوبة، وهي من أواخر ما نزل، بعد الآية التي يذكر فيها الشافعية أنها آية السيف، نسخت القتال في حالة الدفاع فقط وأمرت بالقتال الهجومي المطلق حتى ولو لم يكن المشركون محاربين أو مخططين للقتال. بعد هذه الآية يأتي قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني أمر الله عز وجل بأن نرحب بهذا المشرك الذي جاء ليتعرف على الإسلام في بلادنا وهو مشرك، لا حجة في هذا الآن. ثم قال: ثم أبلغه مأمنه، أي إذا ونظر وأخذ كل ما لم يرد أن يدخل الإسلام، أراد أن يرجع، ماذا ينبغي أن تصنعوا؟ ينبغي أن تضمنوا له سلامة وصوله إلى مأمنه، إلى المكان الذي يأمن فيه. لو كان القتال من أجل الكفر لأمرنا الله بقتله، جيد دخلت بلادنا وتعرفت وخذ فكرة وبعدين خاطركم، نعم لأمرنا قتله، لكنه نهى عن قتله وأمرنا أن نرعى أمنه إلى أن يصل إلى حيث يدعو. والآيات كثيرة التي تدل على هذا المعنى، وكلها من أواخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ننظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قام الصلح الذي قام بين المشركين أهل مكة وبين رسول الله والمسلمين، وكتب كتاب الصلح، ولا داعي أن نطيل القول فيه، في قبيلتين من المشركين، قبيلة دخلت في حلف المشركين وقبيلة أخرى دخلت في حلف المسلمين. قبيلة خزاعة دخلت مع المسلمين، وقبيلة بني بكر دخلت مع المشركين. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حماهم وقبل دخولهم في ظل الأمن الإسلامي ولم يلزمهم بالدخول في الإسلام. وفتح مكة سبب ما هو؟ سببه أن سلة من مشركين مكة بيتوا غارة شعواء على من؟ على أولئك المشركين الذين كانوا في حماية المسلمين، يعني كانوا حلفا للمسلمين، فجاءوا يشكون إلى رسول الله: هؤلاء المشركون من أهل مكة بيتونا بغارة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأ الجند الذي هياه، وكان ذلك سرا في بادئ الأمر، واتجه به إلى مكة فاتحا. ما هو سبب فتح مكة؟ اعتذار مشركين على مشركين، اعتداء مشركي مكة على المشركين الذين كانوا في حماية المسلمين. لو كان القتال الذي شرعه الله عز وجل من أجل الكفر، يعني سبب القتل هو الكفر، هؤلاء الكفار كان ينبغي لرسول الله أولا أن لا يحميهم وأن لا يقبل دخولهم في حمايته ولا يقاتلهم، ولكنه حماهم وقاتل دونهم، أي دافع عنهم. عندما دخل مكة فاتحا، وهذا كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجبر أحدا على الدخول في الإسلام أبدا. وعندما كان يأتيه من يأتيه مبايعا، يأتيه حرا، يأتيه بدافع ذاتي يبايع رسول الله على الإسلام. والدليل على ذلك أنه بغيت بقية كبيرة من أهل مكة مشركين، منهم صفوان بن أمية بقي مشركا، ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قبيلة اسمها قبيلة هوازن وغيرها تجمع لقتال رسول الله، اتجه رسول الله من مكة إلى ذلك المكان لقتالهم. كانت الأسلحة قليلة معه، وكان جاء على مكة ولم يكن متهيئا لقتال، بل كان قد أوحى له أن مكة ستفتح ثم. فجاء قيل له أن صفوان بن أمية عنده أسلحة كثيرة، كان يتاجر بالأسلحة. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه بعض الأسلحة عارية. قال له: أخصبا يا محمد، أن تريد أن تختصر؟ قال: لا، بل عارية مردودة. أعاره هذه الأسلحة، وكان صفوان بن أمية مشركا، وما ألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسلم. البعض من الناس يقولون: طيب، قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أسر أبو سفيان والد معاوية رضي الله عنهما، أسر وجيء به إلى رسول الله، وجرت محادثة حوار بين رسول الله وبينه، والخلاصة قال له بعد ذلك العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم يا أبا سفيان قبل أن تضرب عنقك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. البعض قد يقول: هذا دليل على أن الحرب من أجل الكفر. دليل أن العباس ماذا قال؟ أسلم قبل أن تضرب عنقك، يعني إذا لم تسلم ولو كنت مسلما ستقتل. ما الجواب؟ لو أن رسول الله قالها لكان ذلك تشريعا، لأن رسول الله مبلغ عن ربه. لكن من الذي قال هذا؟ العباس. هل العباس مشرع؟ لا. ما أدرانا أن أبا سفيان لو لم يسلم أفكان رسول الله يقبل ويلقاه؟ كلام العباس، لكنه خوفا بالصدق أيا كان أسلم. نعم. وهذا مثل يوم هجرة سيدنا عمر رضي الله عنه، الذي هاجر سرا، كل الصحابة هاجروا سرا، سيدنا عمر هاجر جهرا، طاف حول البيت ثم أعلن على رؤوس المشركين، قال: أنا مهاجر ذاهب إلى المدينة، فمن أراد أن تسكنه أمه فليلحقني إلى بطن هذا الوادي. هل نقول إن عمل عمر هو المشروع؟ لا، عمر يفعل هذا من عنده وليس مشرعا. هذا الكلام الذي قاله العباس أيضا من هذا القبيل. نعم. وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من بقي على شركه مشركا، والذين دخلوا الإسلام دخلوا عن طواعية ورضا منهم. نعم. وكل الحروب التي قامت في حياة رسول الله إما كانت ردا لعدوان، وإما كانت ردا لتخطيط عدوان. فبعض مثلا من الذين يدرسون السيرة هكذا بسطحية يقولون: ها هو ذا رسول الله بيت يهود أحد في غارة دون أن يعلم ذلك، غزوة خيبر عندما فعلا دخل رسول الله ما الغلس أو بعد الغلس بقليل نار، وفوجئ الفلاحون من اليهود بجيش العرمر القادم إليهم. نعم، فأخذوا يتنادون محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس يعني الجيش. طيب، قلت هذا دليل على أن رسول الله كان يلاحق المشركين في عقر نورهم ولو كانوا مسالمين. ينبغي أن ندرس خلفيات الأمور. أما أن رسول الله باغتهم فهذا صحيح، لأن الحرب خدعة. ولكن لماذا قاتلهم؟ لماذا توجه إليهم؟ جاءت استخبارات المسلمين تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة بني غطفان لقتال ولمواجهة المسلمين بقتال شرس، وقبيلة غطفان هي الأخرى ستتصل بقبائل أخرى بدورها، والتخطيط والتنسيق جار على قدم وساق بين يهود خيبر وبين قبيلة غطفان، لكن المسألة عم تمشي سرا. لما تأكد رسول الله من هذا، إذا العدوان بدأ أم لم يبدأ؟ لأننا قلنا العدوان يبدأ بالتخطيط. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع الطريق بين قبيلة غطفان وبين يهود خيبر، قطع الطريق نهائيا حتى لا يتم التواصل. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش إلى خيبر. طبعا تريد أن يبلغهم إن إحنا جايين لعندكم نصحى اليوم كذا ساعة كذا مشان نقاتلكم. أمر بي أن يقاتل بهذا الشكل، الحرب خدعة. لكن هذا الحرب متى بدأت؟ عندما أيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة العدوانية التي رسمها. وهكذا كانت الفتوحات التي تمت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من غزوة تمت إلا وجاءت الأخبار إلى المسلمين أو إلى الخليفة بأن الفرس يبيتون، الرومان يبيتون. والإمام الغزالي يقول في كتابه المنثور كلمة رائعة كثيفة لكنها رائعة، يقول الروم إذا لم تغزى غزى، يعني شأنها أن تشاهدها، فلم نبادئها بدأتنا. هذا كله نقوله إليه الجمهور. نعم، هذا الذي شرعه الله عز وجل حرام، لكن الحرام تكون ثلاثة أنواع. قلنا من إبلاغ رسالات الله فهي حرام إن استطعنا نقاتلهم. إن استلب جزء ما من دار الإسلام فهي حرام، هنا يجب أن نقاتلهم وهنا يبدأ النفير العام. إن خطط العدو لقتال المسلمين خطط ولو لم يبدأ فهي حرابة، فكيف إذا بدأ؟ هذه كل أنواع من الحرابة. ثم تأخذ حركة المسلمين صورة الدفاع أو صورة الهجوم. إذا كان العدو هو الذي بدأنا فسعينا عندئذ يكون دفاعا، إذا نحن الذين بدأنا فسعينا عندئذ يكون هجوما مثل يوم الخندق. نعم، هذا كله يعني ما قد فهمه الجمهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واليوم المسلمون تقاعسوا عن الجهاد في الواقع، ولكن الشيء الغريب خلنا في يعني مشكلتنا اليوم أو دائما أننا نستعيد بالكلام والشعارات الضخمة عن العمل القليل. العمل ما في، جهاد ما في. طيب لكن كيف بدنا نقضي حالنا؟ نقضي حالنا نعلي شعارات ضخمة ضخمة للجهاد. نقول يجب أن يقاتل الكافر لكفره، ويجب أن نكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله، ومن ثم فكل حكام المسلمين كفار، ويجب أن نصعد وكلامين جماعة توقف في وجه من يجب أن تقاتلهم. فما هو الشيء الذي تريد أن تخادع به الله بهذا الكلام؟ يعني هذه ظاهرة موجودة أيها الأخوة. قبل كل شيء قل فقتل هؤلاء الذين هم امامك، هؤلاء الذين استلبوا ارضك، استلبوا القدس المقدس، هؤلاء الذين عملوا او فتح باب النفير العام. نعم، انت تسلط المنازير على حكام المسلمين وانت جالس في مجلسك الفارغ تقول هؤلاء كفار، هؤلاء كذا وكذا، وحكمهم بغير ما انزل الله فهم كفار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انك تستعين على الواجب الذي كلفك الله به بهذا الكلام الطنان الرنان الذي لا يقدم ولا يؤخر بل يؤخر. هذه ظاهره مرضيه ودينه نعاني منها نتيجه هذا الامر. اولا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يجلسون في اماكنهم الوفيره ويقولون هذا الكلام. النتيجه الوحيده ما هي؟ ان سوره الاسلام تسير الى العالم مشوهه ويلتقطها الذين يريدون ان يشوهوا فعل سوره الاسلام. هذا هو الاسلام، انظروا تكفير غشا لا دراكا، هذا ما يجري بدون اي فائده. نعم، قلت لانسان كلمني في قبل اسبوعين وكنت اتكلم في قناه من هذه الاقنيه الفضائيه، احدهم اتصل هاتفيا يقول علينا ان نقاتل هؤلاء الحكام الذين لا ينفذون اوامر الله لا يكتب. ماذا يعني كلامه؟ يعني كلامه انه اسدل حجابا بيننا وبين مشكله فلسطين. يعني عن شو فلسطين؟ هلا الكفر موجود هناكم يا اخي، الكفر وحكامكم كفار، اتركوني من كل يهود اعملوا اللي بدنيا. هذا كلام هذا؟ نعم. قلت والله اذا اردنا ان نسير وراء كلامك فكل المسلمين في بيوتهم كفره الا كل نادره، لان الحكم بغير ما انزل الله لا يكون محصورا في حكم القاضي، لا يكون محصورا في حكم الرئيس او الملك، كل واحد يحكم ببيته بغير ما انزل الله، كمان حكم بغير ما انزل الله، وكل صاروا كفار. يعني رجل قال لابنتي لا يا بنتي انا ارضى لك تطلعي بدون حجاب، هلا من حجاب راح ياتي وراح كذا، ما في داعي، الله بيغفر لك وما في مشكله يا الله. طيب انت هلا موظفه ما بيخلوك تشتغلي اذا بدك تحط حجاب، لا تحط حجاب، معلش يا الله ما بياخذك، مو حكم بغير ما انزل الله. هؤلاء الذين يعقدون سهرات مختلطه في بيوتهم ويامر الواحد منهم ابنه المدين الملتزم ان يجلس فيشترك في هذه السهره. نعم الولد تعال حضانها تقول يا رجلك بنت عمك بنت خالك بنت مين ومين ومين هذه اللي تختار معهم مكان كذا تمام معلش الله ما بياخذك نحكم بغير ما انزل الله. اذا واذا قلنا كل فعل شيء من هذا فهو كافر اذا نضطر كفار، فإنما الله ليس كذلك، أمر بشيء مخالف للدين، ننظر إذا كان أمره بذلك نتيجة جهور فهذا كافر، إذا كان نتيجة ضعف وأمل بأنه الله يغفر ويرحم، ونتيجة أنه يعني عم تصفي ولادته على بعض المصالح، المصالح بتفوت إذا بنفسها وأمر الله، هذا فاسق، ما هو كافر، نعم. لاحظوا الخطأ الكبير. قال لي أنا أتمنى أن تكون مثل العز بن عبد السلام. طيب العز بن عبد السلام تعرف شو بيقول رحمه الله تعالى؟ يقول في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: إذا وجدنا أنفسنا مخيرين بين إمامين أحدهما فاسق والآخر متعبد عدل متبتل ضعيف، أيهما نقدم؟ تعرفوا شو يقول؟ نقدم الفاسق الخبز. يقول لماذا؟ يقول لأن سوء فسقه يعود إلى ذاته وفائدة قوته تعود إلى الأمة، بينما ذلك المتعبد المتبتل الضعيف تعبده فائدة تعبده لذاته وسوء ضعفه للأمة. لازم نعم سلام هكذا يقول. نعم فالآن ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن هذا اليوم من أيام تبديد معنى الجهاد، لأنه الآن التيار اللي كيف تتبدده؟ تيار من الماء قوي يتجه محصورا في طريق إلى نهاية. لما تتبدد سلسل تفتح له مجراي من هون، تفتح له مجراي من هون، مجراي من هون، مجراي من هون، التيار شو صار فيه؟ تبدد بعد 10 أمتار ربع التيار ما عاد فيه. هذا ما يجري الآن تماما بالنسبة لمعنى الجهاد. الجهاد معروف الآن، كل معاني الجهاد تنحصر وتتجه إلى هذا العدو الجاسم على أرضنا الإسلامية. هذا هو الجهاد، تيار الحكم جهاده منتجه. حتى شو عم يصير فيه؟ عم يتبدد. أفغانستان جهاد، الجزائر جهاد، كل حاكم لا يحكم بوانز الله كافر جهاد. إذا التيار الحبل الغليظ القوي سقط وصار بعض كل جزء منه متجه لجهاد، تقطع كل جزء منه، تاكل جزء منه، تاكل جزء منه، فاهم في هذا الشكل؟ ليت أن هذه الأمة تعي هذه الحقيقة. محاربة الإسلام لا تتم هكذا يعني مواجهة بطريقة غبية، لا، اليوم محاربة الإسلام تسير بطريقة مقنعة معقدة خطيرة جدا. ومن لم يكن ذئبا أكلته ذئاب، من لم يكن على مستوى معرفة الأحداث وكيف تمشي فسيؤكل. هذا تفسير الجزء الأول من الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، عرفنا. ثم قال بعد ذلك ونقيم الصلاة. أيضا وهنا هذا الحديث دليل على أن المسلم إذا لم يقم الصلاة ما استتبه. الله يرضى عليك، بدك تتوب، الصلاة كلها كان الإسلام. سمع الكلمة خلاص مش الحال، ما سمع الكلمة إلا عم يقولك لازم تصلي، ما سمع الكلمة بس وخلي السجن وقتها تصلي، ما سمع الكلمة ما بدي يصلي، ما بدي يصلي، ما بدي يصلي، يقتل حدا لا كفرا، لأن يدفن في مقابر المسلمين ويعد كافرا ويسلم ويصلى عليه. وهذا لم يكن، لما نشوف الأمر بيصلي يصلي، وبعدين نتركه ويستخير. لكن إذا ترك الصلاة زحودا، مثلا قال أنا أصلى ما يؤمن فيها، الصلاة أحوال زمانها، شو بيكون صار؟ صار كافر. بعد هي العمل إذا كان عن ضعف والعقيدة سليمة يفسر، إذا كان نتيجة العقيدة سيئة يكفر. نعم. ولكن الإمام أحمد رحمه الله له رأيان، رأي مثل جمهور المسلمين أن ترك الصلاة عن كسل يفسق وعن جهود يكفر، رأي آخر مطلقا إذا ترك الصلاة يكفر. ما نسأله كيف تركت ليش تركت، بس رأيون رأي مثل الجمهور. وأنا لست ممن يمنع أن يتبع أحدنا رأي الإمام أحمد أبدا، إخواننا بالسعودية حنابلة، لكن بشرط أن يقول هذا الإنسان الإمام أحمد ذهب إلى أن ترك الصلاة كفر في أحد قول الله، هكذا ينبغي أن يقول. أما أن يتجاهل هذا الإنسان مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبو حنيفة، الرأي الثاني أيضا الإمام أحمد جاهل بل الموجودين، هذا غلط. الفقه الاجتهادي ليس محصورا على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي، ولكني لا أنكر وجود جمهور مخالف في هذه المسائل. نعم، نتمم شرح هذا الحديث إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.